بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك والأسئلة الطيبة وتقريب العلم الذي هو أصل العلوم إلى كل مسلم ومكلف، وأحوج ما يكون لها طالب العلم في استحضارها واستذكارها والعلم بها وتعليم الناس لها. فلئن كان مثل هذه المسائل يجب أن تكون حاضرة في أذهان كل مسلم ومسلمة، فإن على طالب العلم أن يكون مستحضرا لها، يلهج بالكلام عليها تعليما للناس وتذكيرا وحثا لهم وتعليما وطلبا للعمل بمقتضاها وما يعقبه الله سبحانه وتعالى لمن علمها من الخشية والخضوع وتعظيم الله جل وعلا. وكنا ذكرنا في المجلس الماضي أول الكلام على توحيد الأسماء والصفات، فذكرنا حقيقة ذلك وكيف يتحقق للمؤمن والمسلم الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته ومعنى الاسم ومعنى الصفة، ذكرنا ذلك أيضا في المجلس الماضي. وذكرنا أن حقيقة الإيمان بأسماء الله الحسنى على ما مر من أنه إثبات الاسم لله جل وعلا الذي جاء في كتاب الله، وإثبات ما تضمنه من صفة لله سبحانه وتعالى، وإثبات ما يترتب على ذلك من الآثار، فاسم الله جل وعلا العليم متضمن صفة العلم، وهو أن الله جل وعلا محيط بالأشياء ظاهرها وخفيها، ما سبق وما كان وما يأتي وما سيحصل في مستقبل الأزمان لا تخفى على الله خافية. فذلك هو حقيقة الإيمان بأسماء الله جل وعلا. ومثل ذلك قلنا في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، فإننا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسن سبيله القرون المفضلة من الصحابة فمن تبعهم من التابعين وأهل السنة والجماعة وسلف الأمة الراسخين في الإيمان بصفات الله جل وعلا، وإنما قيل هذا الكلام لكثرة الضلال فيها ولما حصل من الزيغ في حقيقة أو تحقيق الإيمان بها. فقلنا أن الإيمان بالصفات أصله الإيمان بالصفات على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد ولا اعتبار للآراء ولا العقول ولا الأذهان في هذا الباب، وإنما هو باب التلقي فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهذه الصفات هو إيمان بمعناها، فكل صفة في كتاب الله لله سبحانه وتعالى لها معنى معلوم. فالعلم لله جل وعلا العلم معلوم، وهو إدراك المعلومات، والسمع معروف وهو إدراك المسموعات، وهكذا جميع هذه الصفات. الرحيم متضمن للرحمة التي هي صفة من صفات الله جل وعلا، وهي ما يكون من الرحمة بالمرحوم وما يعقب ذلك من الإحسان إليه. لكن ما حقيقة هذه الصفات لله جل وعلا؟ ما كنهها؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيه علماء أهل السنة: الإيمان بالصفات من غير تكييف، يعني فلا علم بالكيف والكن والحقيقة، لأن العلم بكنه هذه الصفات لله جل وعلا قد حجبه الله جل وعلا عنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فنفى أن نكون قد علمنا كيف اتصف الله جل وعلا بهذه الصفات. ومثل ذلك في كل ما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى، فصفة النزول جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، والنزول عندنا في لغتنا نعرفه، وهو النزول من أعلى إلى أسفل، هذا حقيقة النزول من أصل المعنى. لكن كيف ينزل الله جل وعلا؟ قل: ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله. كيف ذلك؟ لا نعلم كنه ذلك، لا قصرت عنه عقولنا وأفهامنا. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، يعني لا تدرك كيف هو وكنهه سبحانه وتعالى. فإذن وأظهر ما جاء في ذلك ما بينه الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل فسأله، قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعلى الإمام مالك الرحضاء، يعني العرق من شدة ذلك السؤال، فقال: الاستواء معلوم. كيف الاستواء معلوم؟ يعني الاستواء الذي هو أصل المعنى في هذه الكلمة عند أهل العربية نعرفه. نعم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية استواء الله جل وعلا على عرشه مجهول لنا وقاصرة عنه عقولنا أن تدركه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكن والكيفية، عن الكن والكيفية. فكان ذلك الجواب من الإمام مالك رحمه الله تعالى كالقاعدة في كل ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. فأهل السنة إذن دخلوا هذا الباب فاستجمعوا فيه الأدلة واستمسكوا به بما ورد عن الأئمة، ولم يتجاوزوا ذلك إلى ما أفرزته العقول ولا ما حصل بالفهوم والآراء، فلم يتكلفوا ولم ينظروا بأنفسهم. فالطوائف الأخرى حارت في ذلك لما عمدت إلى النظر بعقولها وعدم التسليم بما جاء من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فأولهم المفوضة، لما استشعروا أن اليد ما وقع في قلوبهم إلا يد الآدميين وما شابهها، فخافوا أن يثبتوا ذلك لله فذهبوا إلى التفويض، فهم خافوا من أمر عظيم وهو التجسيم والتشبيه، لكنهم ذهبوا إلى أمر ممنوع وهو التفويض. إن الله جل وعلا لما خاطبنا بأسمائه وصفاته لأن نعلم عظيم قدر الله جل وعلا ومنزلته، وكلما علم المؤمن حق الله جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته زاد إيمانه، فلا يمكن أن يكون ذلك غير معلوم لنا من حيث أصل المعنى. فأهل السنة إذن أثبتوا المعنى من حيث أصله وقاموا بما يتعلق بالكيف والكن بحجب العقول على النظر فيه أو تكييفه أو تمثيله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ فلا أحد يساميه ولا يشابهه جل وعلا. ثم جاءت أخرى فظلوا في ذلك ضلالا أكبر، وهم الذين قابلوا المفوضة الذين هم المشبهة، فقالوا له أيد كأيدينا وله أرجل كأرجلنا. وهؤلاء طوائف بلغت في الضلال مبلغا عظيما، وحصل من أهل السنة تضليلهم، وهذا مخالف ومضاد لما جاء في كتاب الله. فإن الله سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى في ذلك أن يكون مثل خلقه سبحانه وتعالى من رب عظيم. وهذا مما يعلم من جهة المعنى، أنه إذا كان التشبيه بين المخلوقات بعضها مع بعض ونوع من الانتقاص، فمن باب أولى أن يكون تشبيه الله جل وعلا بخلقه أعظم انتقاصا لله وتركا لتعظيمه وإجلاله على الوجه الذي يليق به سبحانه. لأن المخلوقات فيما بينها تتباين في صفاتها، الإنسان يرى والنملة ترى، وليس هذا كهذا، وقل مثل ذلك في جميع الصفات التي تتباين فيها المخلوقات فيما بينها. فإذا كان ذلك في المخلوقات فإنه أعظم مباينة، وألا يكون بينها مقارنة بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق، كيف والله جل وعلا قد بين أن ذلك ممنوع وأنه عن العباد محجوب بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاءت طائفة لما وقع في نفسها ما وقع في المشبهة أبت إلا أن تنفر إلى ما يقابل ذلك من الإنكار لهذه الصفات، فوقعوا في شر مما خلصوا منه، لأنهم أنكروا ما جاء به القرآن وأنكروا ما جاءت به السنة، وحاشا للمسلم أن ينكر شيئا من ذلك وأن ينفيه. وقد جاء الله جل وعلا بإثباته وجاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قابلت طائفة هؤلاء فلم تنفها ولم تثبتها على سبيل التشبيه، ولكنها قامت بالتأويل والتحريف، فلم يزالوا أيضا في وقوع في البليات وعدم خلاص من الإشكالات. فأولوا بعض الصفات، وكان ذلك إنما هو تحكم بعقولهم ونظر بفهومهم، وفهومهم قاصرة وعقولهم ناقصة، فما كان لها طريقا إلى إثبات ما يتعلق بحق الله جل وعلا من التوحيد والإيمان. فلم يبقى إلا طريق أهل السنة والجماعة الذين عظموا الكتاب والسنة فقبلوا ما جاء فيهما وصغروا العقول والنفوس فلم يجتهدوا بها، ثم نظروا إلى ما جاء في الكتاب والسنة فجمعوه، فلم يكن بينها تناقض ولم يرى بعين واحدة دون الأخرى، فجاء في الآيات والنصوص الإثبات فأثبتوه، وجاء في الآيات النفي للمثل والشبيه فقرنوه بهذا الإثبات، فمنعوا أن يكون فيها تشبيها وأيضا ابتعدوا أن يكون فيها تأويلا لما جاء في الكتاب من نفي الذين يؤولون ويلحدون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن ذلك الإلحاد هو التأويل والتحريف لهذه الأسماء والصفات. فإذن لما استجمعوا النظر في النصوص والأدلة منعوا العقول من التحكم والآراء، فسلموا من أشياء كثيرة، ثم لم ينظروا بعين واحدة ولا إلى أدلة فيعارضها بغيرها، بل جمعوا النصوص، فكان منهم الإثبات ونفي التشبيه ومنع النفي والإنكار والبعد عن التأويل والتفويض، فكان ذلك هو التمام والكمال، وكان ذلك هو ميزان الاعتدال، وكان ذلك هو الذي عليه سبيل القرون المفضلة وسلف هذه الأمة الذين اجتمع عليهم الناس علما وهدى وعرفوا حق الله جل وعلا اتباعا واقتفاء بدون ما زيادة ولا نقص. وكان من أثر ذلك هو أن إثبات أسماء توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته من أعظم ما يكون سببا لصلاح القلوب وزيادة الإيمان وتعظيم الله جل وعلا والقيام بحق العبودية له سبحانه وتعالى، إذ أنه يثبت لله جل وعلا صفات الكمال وأسماؤه الحسنى، وهذا من أعظم ما يتبين به الفرق بين آلهة المشركين التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أصحابها شيئا. فلما علم أنها ناقصة في صفاتها كان العلم بما لله جل وعلا من صفات الكمال والجلال والجمال ما يعظم به إيمان المرء ويزيد به توحيده وخشيته لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان بالله يتفاضل؟ قال: نعم. قيل: بما؟ قال: بمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو كما فسره بعضهم قالوا: بمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وبمعرفة الله جل وعلا بوحدانيته وأدلتها وما يتعلق بذلك من زيادة العبودية لله جل وعلا والاستقامة على أمره وتعظيمه على الذي يليق به جل في علاه. وأيضا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فعلم من ذلك أن إحصاء أسماء الله بما تدل عليه من صفات الكمال وما فيها من المعنى المعلوم من حيث أصله للعباد، وإلا لكان إحالة الخلق إلى إحصائها إحالة إلى شيء لا يستطيعون فعله ولا يقدرون على اقتفائه والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فعلم بذلك أن إحصاء أسماء الله جل وعلا هو زيادة في الإيمان وتكميل للتوحيد. وكيف ذلك؟ بما ذكرناه آنفا، فإنه لا يتأتى للعبد الإحصاء لهذه الأسماء إلا بمعرفة معانيها وما دلت عليه من الصفات، فيعلم ما الله جل وعلا اتصف به من انتقام من المجرمين ومكر بالظالمين وما فيه من علم الله جل وعلا بالخلق أجمعين وما فيه من رزق الله جل وعلا للخلق وما فيه من إعطاء ورحمة ولطف ورأفة وما لله جل وعلا من صفات في معيته لعباده وإحسانه إلى أوليائه، كل ذلك كلما تشبعت به القلوب واستقر في النفوس زاد تعظيم العبد لله جل وعلا. وكلما علم العبد ما الله جل وعلا متصف به من الإحاطة والعلم والقدرة والقوة والجبروت فإنه يخاف أن ينتهك محارمه أو أن يتجرأ على معاصيه أو أن تسهل عليه حدوده أو أن ينتهك الكبائر والموبقات، ناهيك أن يقع فيما في الشرك بالله جل وعلا وترك عبادة واتباع سنة نبيه عبادة الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يتأتى به أن العلم بتوحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته من أعظم ما يكون به تعظيم العبد لربه وخشوعه لمولاه وخضوعه لخالقه، وهذا هو حقيقة أهل الإيمان. فاحمدوا الله جل وعلا على ما من به عليكم من الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. فإن أقواما امتلأت قلوبها شركا وعبادة للأوثان فتوجهت إلى الأحجار والأصنام، فما زادتهم إلا حيرة وما زادت قلوبهم إلا ظلمة، ولم يزالوا في كل أحوالهم وتقلبات أيامهم في وحشة لا يزيدهم ذلكم إلا بلاء، وكلما تقربوا أو تعبدوا زادهم ذلك كفرانا بالله جل وعلا. يلعب بهم الشيطان وتظلم عليهم النفوس وتذهب عليهم الحياة الدنيا والأخرى. ولم يزل أقوام يعبدون الله جل وعلا غير عالمين بحق الله، فشركوا مع الله غيره فجعلوه ثالث ثلاثة، فحصل من عندهم من الحيرة والتناقض والضلال ما أوردهم موارد الإلحاد، وذلك شاهد عليه الواقع معلوم في الحال لكل ما عبدة أو كل من تدين بدين النصارى على اختلاف طوائفهم، فإنهم لا يزالون في تناقض وضلال. وهدى الله جل وعلا أهل الإسلام لخاتمة هذه الديانات وأصحها، والذي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهدي إليها من هدي فاتبع واستسلم وانقاد وأسلم، فكان بذلك النور الذي انقدح في القلوب والصلاح الذي حصل في النفوس. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وآيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة في ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ففيها من آيات الله جل وعلا الدالة على ما يحصل به الموحد من سلامة قلبه وصلاح نفسه واستقرار أمره في دنياه وفلاحه ونجاحه في أخراه، ما هو سبيل أتم وأقوم. فهنيئا لمن استقام واستسلم، وهنيئا لمن ثبت على هذا الصراط ولقي الله جل وعلا بهذه العقيدة ولم ينحرف يمينا ولا شمالا ولم يتبع طريقا ضلالا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأقوم سبيل وأتم طريق، وأن يجعلنا على جادة الصواب والحق والهدى، طريق أنبياء الله جل وعلا ورسله والصحابة وأولو الفضل والهدى ممن اتبعوا نبيه غير حائدين ولا منحرفين ولا ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.